مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كان بدء الفن عندما مجد الإنسان الشمس. الفن هو أن نحاول فهم الطبيعة وننقل معانيها بالألوان عبر المشاعر إلى الذين حاصرهم العجز عن فهمها ولم يستطيعوا إدراك سر الجمال فيها. الطبيعة تعلم الوحوش كيف تعرف أصدقائها. قيمة الفن ذاتية، ولجمال الطبيعة قيمة عملية نفعية. جان جاك روسو. الفن يمتاز بميله إلى الإبداع وارتياحه إلى الطرافة والإغراب والانحراف عن الأصل، والطبيعة تنفر من الشذوذ. الفن يعتمد على البداهة والذكاء الإلهامي. يرسم الفنان شعوره ولا يتقيد بالواقع. ارتبطت مهمة الفن منذ القدم بوظيفة الإصلاح والتثقيف وتهذيب الناشئة وترقية الشعور. الفن تأمل، أيهما أتم، جمال الفن أم جمال الطبيعة؟ جمال الفن أتم من جمال الطبيعة، لأن الفن ينتخب ويؤلف، وجماله واع متأثر بالصنعة، بعكس الطبيعة اللاواعية. آلان بو. الحياة زهرة، ورحيقها الذي ينعش الصدور والنفوس هو الفن. مارلون براندو. الحياة قطرة ندى تنطلق من عين السماء النقية، من حدقة الفجر الندية، وصفاؤها هو الفن. رضا ديب عواضة. الجمال هو السحر الذي يحتاج إلى إضافة، وإن إيقاعه ليختلف في العين وعلى القلب. وما من إنسان يرى الجمال إلا ويقول له أهلا بالحب. أجمل ما في الطفولة براءتها، وأجمل ما في الشباب طموحه، وأجمل ما في الصداقة وفاؤها، وأجمل ما في الحب تضحيته. والذي يجسد أسمى المشاعر الوجدانية، والذي لا يعرف للزمن حدودا، إنها حياة الشوق اللافح إلى الاكتمال بالجمال الأبهى. أجمل تاج تضعينه على رأسك أيتها الفتاة هو القناعة، وأجمل لغة تتكلم بها عيناك هي الصدق، وأجمل صورة يتزين بها وجهك هي الوداعة، وأجمل حلق تزينين به أذنيك هو الطاعة، وأجمل عقد تزينين به عنقك هو التواضع، وأفضل أحمر الشفاه تلونين به شفتيك هو الرصانة والحشمة، وأنبل المزايا تتحلين بها وتجملين بها ذاتك هو ورد البر وزهر الإحسان. حسب المرء من الجمال أن يكون شريف النفس، مستقيم الخطة، لا يكذب ولا يتلون ولا يداهن ولا يتملق، وأن تكون نفسه نقية بيضاء غير ملوثة بأدران الرذائل والعيوب. الجمال حيلة الطبيعة لإثارة الحب. طاغور. الجمال يهتف بأعلى صوته قائلا: أبعدوا الحقد عن قلوبكم، فأنتم بذلك تجسدون المحبة في أسمى مراحلها وأنبل مراميها وأبعد غاياتها. الجمال يتوهج بالذكاء والنظرة المعنوية، ويتألق في الوجه الحسن والنظرة البريئة والنبرة الجريئة والصوت الجميل، وهو الذي لا تذبل زهوره ولا ينطفئ نوره ولا يغيض ماؤه ولا يأفل نجمه ولا تذوي نضارته. محاسن وجه الدار الخميلة، ومحاسن وجه البلد الفنون الجميلة. مثل عربي. مزون الحكمة. يبقى جمالك هو المتحدث عنك أمام الآخرين، فإذا تحدثت أنت إليهم فإن ذلك من شأنه أن يخفي جمال الصورة ليفسح المجال أمام جمال العقل. إن الجمال كلمة لا نقرأها إلا في العيون. راجي الراعي. يؤثر الرجل في المرأة الجمال عن كل ما عداه من المواهب والملكات، ذلك لأن معظم الرجال يبصرون خيرا مما يفكرون. فيليب بلانت. الذكاء يحول القبح جمالا، في حين لا يستطيع الجمال إصلاح الجهل والقضاء عليه. الجميلة هي التي تأخذ ببصرك جملة على البعد، والمليحة هي التي كلما كررت بصرك فيها زادتك حسنا. ابن عبد رب الأندلسي. قال الشاعر: إن حسن الوجه يحتاج إلى حسن فعال، حاجة الصادي من الماء إلى العذب الزلال. قال حكيم: جمال المرأة حلية يغشاها الصدأ، وطيب سريرتها جوهرة لا يؤثر فيها الزمن. لماذا أراك في كل شيء؟ كأني أرى فيك كل البشر. إذا كنت أهرب منك إليك، فقولي بربك أين المفر؟ جمال الأرض لا يشرى، فهو ملك لمن يكتشفه ويفهمه ويتذوقه. بوردو. مزون الحكمة. كثيرا ما تسيل الكلمات على أصوات المتكلمين، أصوات تتداخل مع كلمات تهرب منها معانيها، خاصة حين يحتدم الصراخ. أنتبه للمعنى بعد ذهاب الحاضرين وسكوت المكان. أكتشف أن ما قيل لم يكن هو المقصود، بل كان المقصود شيئا آخر. صعب أن أظل منتبها لكل كلمة وما هو المقصود منها. صعب أن أتحسس الكلمات كما أتحسس مكانا مزروعا بالأشواك. كنت أصدق المتكلمين منذ أن طرقت باب الحياة وفتح لي. أصدق من يقترب مني هامسا بكلمات فيها طيف من البوح، أسمعه وأشفق عليه من الاقتراب من حافة الاعتراف. لكن مرور السنين علمني أكثر مما تعلمت من سقراط: لا تصدق كل ما تسمع. الإنصات يحتاج إلى انتباه حتى لو كنت منصتا لمن تحب. لاحظت أن الكذب أكثر ما يكون بين المحبين. هل هو الإشفاق على من نحب من أن يعرف الحقيقة كاملة؟ هل هو الخوف ممن نحب أن يعرف حقيقتنا كاملة؟ لست أعرف السبب، لكن قليلا من الانتباه يساعدك على ألا تكون مغفلا. لم يتحل يوليوس قيصر بالانتباه، مما جعل بروتس ينجح في خداعه ويطعنه مع الطاعنين. ولم يكتمل الانتباه عند المحاصرين في طروادة، فكان ما كان من خديعة الحصان الخشبي. نحن لا ننتبه إلى أنفسنا في حالات كثيرة. هل لاحظت يوما كيف يكون وجهك وأنت تستعمل كلمات بعينها لتشغل انتباه من يسمعك عن قصدك الحقيقي مما تقول؟ هل انتبهت مرة إلى عيني من يسمعك؟ وهل لاحظت عدم تركيزه في النظر إليك كي لا تنتبه إلى أنه لا يصدقك؟ كلنا يمارس الخديعة مع كلنا، والفائز هو المنتبه، والخاسر هو قليل الانتباه. لكنني في حالات كثيرة لا أحب الانتباه، لأنه يخرجني من طفولة التصديق التي رافقتني منذ نعومة تعبي. الانتباه يغتال التأمل البريء والإنصات المحب للآخرين. الانتباه يحرمني من لذة التحليق مع ما أسمع. من هنا نجحت شهرزاد في خداع شهريار الذي عشق الحكاية دون انتباه للمقصود منها، لكنه في الوقت ذاته استمتع بالتفرج على البحار السبعة، وارتحل مع الشاطر حسن إلى حيث اكتشاف المفاجأة والانتصار على اللغز. الانتباه استيقاظ، ومؤلم أن تعيش الحياة مستيقظا. أنت الإنسان وأنا الإنسان، نحتاج إلى النعاس والنوم والاسترخاء. الانتباه الدائم يقتل فينا متعة الاستسلام إلى الصدق فيما نقول أو نفعل. انظر كيف جعلنا الانتباه نراقب بعضنا البعض ليل نهار. انظر إلى الانتباه كيف فتح أبواب الشك في قلوبنا، وجعلنا نشتم رائحة الكلام حتى صار المتكلم فينا مدانا حتى تثبت براءته. لا نحتاج من بعضنا البعض إلا إلى لحظات التقاء لم تتم قبل الولادة ولن تتم بعد الموت، حتى لو متنا متجاورين. لماذا نجعل من التقائنا مساحة سوداء للشك والتخوين والخديعة وإخفاء الموجود والتباهي بالمفقود؟ نخبئ عيوبنا الموجودة ونتباهى بميزاتنا المفقودة. ندعي المعرفة في عز جهلنا، والقدرة في عز ضعفنا، والصراحة في عز كذبنا. الانتباه ضرورة في الغابة المليئة بالكواسر والجوارح، لكنه للأسف أصبح ضرورة في المدينة العامرة بألوان الحياة. أصبحت الآن لا أعرف مما أنتبه بالضبط. هل أنتبه من محدثي؟ فلربما يكون مدججاً بالميكروفونات الحساسة التي تنقل كلماتي إلى السراديب الإلكترونية. أم أنتبه من محترفي النصب الاجتماعي؟ أم أنتبه من الفيروسات التي يخترعون كل يوم أسماءها في مختبرات العالم؟ أم أنتبه من لصوص النت وصحافة الفضائح؟ أم أنتبه من الوجبات السريعة التي تسبب الموت البطيء؟ مع أن كل ما أريده هو الكلام بأمان والنوم بأمان والتأكد من أن أولادي بخير. ما أريده لا يحتاج إلى كل هذا الانتباه الذي يحرمني من التفكير بحرية والسفر بحرية مع عصافير الخيال التي تقتادني إلى حيث مطالع القصائد وبدايات الأحاسيس العذرية في عالم تغتاله شراسته ويفقده الانتباه براءة لن تعود. موزون الحكمة. قال أحد الحكماء: إذا كان لكل شيء آفة فإن آفة الجمال الشيخوخة، إذ لا حيلة معها لأنها مرحلة الضعف والعجز والوداع. للجمال قاعدة هي التناسق، الوحدة، الاتزان، التركيز، التنوع، الانسجام. أفلاطون. الانضباط والاعتدال هما المثل الأعلى لكل أمة متحضرة في الحياة وفي الفن، اللذين يهدفان إلى خلق الجمال في الطبيعة البشرية. قول أحد الفنانين. وصف أعرابي رجلا سيئا فقال: إن سأل ألحف، وإن سئل سوف، وإذا وعد أخلف، وإذا صنع أتلف، وإذا هم بالفعل الجميل توقف، ينظر بنظر الحسود ويعرض إعراض الحقود، فناؤه شاسع وضيفه جائع، وشره شائع وسره ذائع، ولونه فاقع وجفنه دامع، ودياره بلاقع، رديء المنظر سيء المخبر، يبخل إذا أيسر، ويهلع إذا أعسر، ويكذب إذا أخبر، إن عاهد غدر، وإن خاصم فجر، وإن خوطب نفر. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل، فكتب إليه الحسن: اعلم أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكنفها من أذى الحر والقر. والإمام العادل كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا. والإمام العادل كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، تفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العادل وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العادل هو كالقلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العادل هو القائم بين الله وعباده، يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر إلى الله ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم. واعلم أن الله أنزل الحدود ليزخر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ لذا فإني أقول لك: لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظر إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عنت الوجوه للحي القيوم. قال أحد الشعراء: خليلي للبغضاء عين مبينة، وللحب آيات ترى ومعارف، ألا إنما العينان للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب يألف، يحب ويدني من يقل خلافه، وليس بمحبوب حبيب مخالف. نزول الحكمة. قال عقيل بن علفة: لأن ينظر إلى ابنتي 100 رجل خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد. أربعة تزيد في البصر: النظر إلى الوجه الحسن، وإلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، والنظر في المصحف. قال حكيم: إن عين الإنسان نبع ماء لا تشبع من المال حتى تمتلئ ترابا. قال سهل بن هارون: أعان طرفي على قلبي وأعضائي، بنظرة وقفت جسمي على دائي، وكنت غرا بما يجني على بدني، لا علم لي أن بعضي بعض أعدائي. قال النظام: إن العيون على القلوب إذا جنت كانت بليتها على الأجساد. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.